هذا الكتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة أو المشكلات الملمة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، إعداد محمد بن فهد الحصين. السؤال: الحديث عن حالات سوء الخاتمة وذكرها، هل يصح ذلك أم أن ذلك يدخل تحت الستر على الموتى وعدم التحدث بأخبارهم؟ كان جواب الشيخ صالح، وطبعا السؤال يعني عن المغسلة أو المغسل، لا يجوز للمغسلة أن تتحدث عن سوء الخاتمة عند التغسيل، لأن هذا سوء ظن بالميتة وإدخال للغم على أهلها، والذي يفتش عن أحوال الناس وأسرارهم لا يجوز جعله مغسلا، لا يجوز جعله مغسلا للموتى. وبالله التوفيق. السؤال: هل يجوز السفر من أجل الصلاة على الجنازة سواء كان ذلك في الحرمين أو في مساجد أخرى؟ الجواب: هذا لا ينبغي، يعني السفر من أجل الصلاة على الجنازة، ولا أصل له أن الإنسان يسافر من أجل أن يصلي على الجنازة، لكن يدعو له وهو في مكانه، يدعو لها ويستغفر لها، وإن كانت الجنازة ممن لها شأن في الإسلام كالعلماء وولاة الأمور فيصلي عليهم صلاة الغائب، ولا حاجة أن يسافر إليها، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. لا، قريب هذا السفر، بس السفر ما يسافر من أجل الصلاة. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، قريب يمشي على رجليه، ها يمشي على رجليه، أحد يقول 50 كيلو وأحد يقول 5 كيلو، اتفقوا على إذا صار من أقربائهم ويمشي على رجليه، نعم، لكن إذا صار مسافة بعيدة السفر يعني ما شرع السفر من أجل الصلاة على الجنازة، إذا كانت بعيدة صلي صلاة الغائب عليه. هل أنت اسم من أسماء الله تعالى فيدعى ويقال يا أنت ارزقني واهدني وهكذا؟ الجواب: ما قال هذا أحد من أهل العلم إلا عند الصوفية، يقولون هو هو أو الله الله، هذا عند الصوفية، بل هذا أسوأ من قول الصوفية. يقول: سمعنا في هذه الأيام دعاية لفتح الحوار مع الأديان الأخرى والسعي في نشرها من خلال اللقاءات في الصحف وبعض المواقع في الإنترنت. السؤال: ما حكم القيام بهذه الدعوة وتشجيعها؟ ما حكم القيام بهذه الدعوة وتشجيعها؟ الجواب: هذا لا يجوز، هذه تسوية بين الدين الباطل والدين الحق، هؤلاء غرضهم أن يسووا بين دين الإسلام ودين النصارى ودين اليهود، ويجعلوها كلها صحيحة وكلها أديان، والإنسان بالخيار، إن أراد أن يصبح يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، كلها أديان متساوية عندهم، هذا الذي يريدون، وإلا دين الإسلام هو دين الحق، هو دين الحق الآن، وهو الناسخ لما قبله، فلا دين إلا دين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول، أما قبل محمد فالإسلام كل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فهو إسلام، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به الرسول خاصة. يعني الإسلام، نعم الإسلام بكماله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عيسى لما ينزل يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، الوقت قريب، إذا كان في سؤال أو هو اللي بعث لك هذا التقاط، حكم التقاط إيش هذا؟ من فضلك تعال اقرأ علي، ما أدري شلون هذا ضرب عليها إيه الصورة التذكارية، هذا يعني إيه هذا بدعة، هذا بدعة، المسجد النبوي ما بني لالتقاط الصور. أي نعم، والتذكارية التذكار بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، من ضيع القرآن ضيع ذاكرته. وفيك حياك الله، مرحبا. لا بسكتات يقرؤونها في صلاة في سكتات الإمام، أما إذا جهر الإمام بالقراءة يعني فيستمعون. إيه نعم يستمعون لقراءته، استمعوا وأنصتوا يكفي. نعم، لكن في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة، يقرأ نعم في السر، يقرأ في المرتفع الأول مرتفعين إيه الأول. نعم إيه ما في بأس، ما في اختلاف، ما في اختلاف، الأرض واحدة إيه ما في بأس، ما في بأس، بس الإمام نفسه، الإمام نفسه يعني يكون يعني بارز في المحراب، ومن يقتدي به سواء كان منخفضا عنه أو أي نعم. طيب ما هو البديل ما دام هذه توسعة؟ أي إذا خلص هذا واضح، يعني إذا صار في زحام يملؤون أي لا بأس. نعم نعم يا شيخ الجماعة اي وشلون اي لا صايم ما يجامع زوجته، لا لا لا ما عندهم خبر، جهل هذول، يجامع زوجته وهو صايم، هو الحين خلط عليه الجماع بالغسل. شوف يا اخي انت حدد السؤال، ما يجوز ان يجامع زوجته وهو صايم، لكن جامعها في الليل اي وبعدين يعني أصبح صائما يتروش إذا طلع فيه. لا لا اترك ما عنده، ما عندهم معرفة يا أخي. الصح اللي قلت لك أنا، يعني إذا طلع الفجر ما يصلي الفجر، هذا لابد أنه مفرط، ما حد ينام الحقيقة عن صلاة الفجر إلا كسلان راحت عليه نوم، يقوم يتروش، وصيامه التام، يقوم صيامه التام. يعني تبغى نختم لك خلاص؟ نعم. عليكم السلام، أكرمك الله، أهلا وسهلا، ما شاء الله، بارك الله فيك، أحبك الله، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. أي نعم إذا فيها أجر، نعم، ولكن ها أي فيها لهم عمرة مثل السنة قبل الفريضة، إذا مثلا عاشوا وبلغوا عليهم فريضة الإسلام. إيه نعم يحرم، إيه يتجرد من اللباس ويحرم بإزار وريدة وحفاظات. إيه نعم، وإذا تركتم هذا ما عليكم إثم. مرحبا وإليك، ما لها طواف وداع العمرة، ليس لها طواف وداع، الوداع للحج. نعم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.